بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب كربلاء. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. لهفي على خفرات الوحي إذ نظرت قبور فتيتهن السادة الغرري. رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور ودمع العين كالمطر. فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة على الخدود بقلب مكمد بعري. وتلك تدعو أيا جده يا أبتا. وتلك تدعو فيا يتماه في الصغر. لهفي لزينب إذ نادته معولة. لهفي لزينب إذ نادته معولة ففجرت ببكاها محجرا عجري. أخي حسين تركت الروح والهة وبعدك اسود وجه الكون في نظري. أخي عشنا جميعا عشنا جميعا 55 عاما عمر صحبتنا. 55 عاما عمر صحبتنا. 55 عاما عمر صحبتنا. فكيف تعرض عني آخرا العمر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. أيام الحسين صلوات الله عليه هي أيام الله تعالى، لأن أيام الله هي الأيام التي تذكر بالله عز وجل وتشدك إليه، من قبيل يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله، يوم هجرة الرسول، يوم بدر، يوم فتح مكة، وأمثال ذلك من الأيام التي تحمل قيم السماء ومضامين رسالية. ولا شك أن أيام الحسين سلام الله عليه من تلك الأيام، لأنها مرتبطة بنفس القيم الرسالية التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الاهتمام العظيم بيوم عاشوراء باعتباره من أيام الله، بيوم مولد الحسين عليه السلام باعتباره من أيام الله، لأن يوم المولد وإن كان لسائر الناس لا يعني شيئا، ولكنه لأولياء الله يعني أشياء. لذا قال تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. مولد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والصديقة فاطمة عليه السلام والحسن والحسين وسائر الأئمة عليهم السلام، لها دلالات هذه المناسبة، لأنها ولادة من سيحمل النور إلى الإنسانية، من سيحمل الهدى، وبمولده تحل البركات والخيرات. الإمام الحسين عليه السلام مولده يعني كل هذه القيم، كل هذه الخيرات، ولذا يكون مولده يوما من أيام الله، كذلك يوم شهادته صلوات الله عليه، كذلك يوم أربعينه عليه السلام، أربعين الحسين، وإن كان أربعين الميت عادة تقام ذكراه لسنة واحدة، يعني لم تجر العادة أن الميت يحيى أربعينه سنويا، حتى لو جرت العادة بإحياء ذكرى الميت في يوم وفاته فيقال ذكرى سنوية أولى، ذكرى سنوية ثانية، ثالثة، لكن يوم وفاته. أما تجديد ذكرى أربعين الميت على مدى السنين فهذا اختص به الإمام الحسين سلام الله عليه. لماذا؟ الحقيقة يوم الأربعين هو يوم أكبر مناسبة لزيارة الحسين عليه السلام، أربعين الحسين، أربعين زيارة الحسين، ثانيا أربعين الحسين، أربعين رجوع الرؤوس الشريفة من السبي إلى كربلاء. لهذا يوم الأربعين لا يعني مجرد أربعين شهادة الإمام عليه السلام، وإنما هو يوم مرد الرؤوس الشريفة إلى كربلاء. وهذا اليوم يوم عظيم لا شك، يوم الذي رجعت فيه الرؤوس إلى سيد الشهداء وسائر الأجساد الطاهرة، يوم عظيم. يوم الأربعين هو اليوم الذي انعقد فيه أكبر مأتم حزن وحداد وألم وبكاء على الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء. فيوم الأربعين لا ننظر إليه مجرد ذكرى مرور أربعين يوم على شهادته عليه السلام، وإنما لما تضمن من مناسبات، من قبيل ما ذكرته: أصل زيارة الحسين، حلول الإمام السجاد سلام الله عليه وأهل بيته من السبايا عند حرم الحسين عليه السلام، هذه مناسبة، رجوع الرؤوس الشريفة هذه مناسبة، ثم زيارة الأربعين من الزيارات المخصوصة بالمعنيين، لأن الزيارات على قسمين، قسم منها زيارات مطلقة عامة كأن تزور الحسين عليه السلام في كل يوم، وهنالك زيارات مخصوصة، والمخصوصة لها أحد معنيين، إما مخصوصة بمعنى أن لها لفظا منصوصا من الإمام سلام الله عليه، مثل زيارة وارد هذه زيارة مخصوصة لأن نص الزيارة ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، والزيارة المخصوصة أيضا تسمى زيارة مخصوصة إذا حضر الإمام المعصوم بنفسه وزار الحسين عليه السلام، يعبر عن هذه الزيارة زيارة مخصوصة، كزيارة الأربعين، زيارة الأربعين حضرها إمام معصوم وهو الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فزيارة الحسين مخصوصة بالمعنيين، الإمام المعصوم حضر، وثانيا نص الزيارة ورد عن الإمام سلام الله عليه، فهي من أفضل الزيارات المخصوصة. وقد ورد عن الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف شيخ الطائفة أن هناك روايات في زيارة الحسين عليه السلام يوم الأربعين، مضافا إلى حديث الإمام العسكري عليه السلام حين يقول علامات المؤمن خمسة: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة الإحدى والخمسين، صلاة الإحدى والخمسين مجموع ركعات الفرائض مع النوافل اليومية تصير المجموع 51، 17 ركعة في الفريضة وضعفها النافلة 34، المجموع 51 ركعة. الجهر بالبسملة واضح لأننا معشر الإمامية حسب ما تلقيناه عن أئمتنا عليهم السلام نرى وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، واستحباب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، ففي كلا نوعي الصلاة الجهرية والإخفاتية نجهر بالبسملة، فكانت من علاماتنا، من علامات المنتسبين إلى خط أهل البيت صلوات الله عليهم. فالجهر بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الإحدى والخمسين، والتختم باليمين، وكذلك التعفير للجبين، السجود، وزيارة الأربعين. زيارة الأربعين هنا لا معنى لها إلا زيارة الحسين عليه السلام يوم الأربعين، بعضهم فسر الأربعين بزيارة أربعين مؤمن، لكن هذا لا أصل له في الشريعة، زيارة المؤمن مستحبة، أما تحديد زيارة أربعين مؤمن لا أصل له في الشريعة وليس من علامات الإمامية، الحديث في علامات الشيعة: الجهر بالبسملة، صلاة الإحدى والخمسين الآخرين، تختم باليمين. أما زيارة أربعين مؤمن هذا ليس من علامات الشيعة ولا من علامات أهل السنة أصلا، لم يرد هذا العنوان، عنوان زيارة أربعين مؤمن لم يرد عند جميع مذاهب المسلمين، فلا معنى لأن يقول زيارة الأربعين زيارة أربعين مؤمن، وإن كانت زيارة المؤمن مستحبة، لكن التحديد بعدد الأربعين هذا لا أصل له في الشريعة. مضافا إلى ذلك الإمام عليه السلام حين يقول وزيارة الأربعين قال الأربعين، ألف لام العهد تشير إلى شيء متعارف عليه ولم يكن شيء متعارف عليه خارجا إلا زيارة الأربعين للحسين سلام الله عليه، لو أراد أربعين مؤمن لقال وزيارة أربعين، لم يقل وزيارة الأربعين، زيارة الأربعين الألف واللام تشير إلى زيارة الحسين عليه السلام. نعم ورد استحباب الاستغفار لأربعين مؤمن، الدعاء لأربعين مؤمن، شهادة أربعين مؤمن على تزكية الإنسان المؤمن الآخر، أما زيارة أربعين مؤمن بهذا التحديد هذا لا وجود له في الشريعة عند جميع المذاهب الإسلامية. إذن قطعا مقصود الإمام العسكري عليه السلام حين يقول وزيارة الأربعين زيارة جده الحسين سلام الله عليه يوم 20 من صفر. حاول البعض أن يشكك في زيارة الأربعين من زاوية أخرى، قال بأنه لم يرجع سبايا أهل البيت عليهم السلام إلى كربلاء في العشرين من صفر، وإنما رجعوا في تاريخ آخر. لماذا؟ بحجة أن الفرصة غير كافية، يعني المسافة الزمنية لا تكفي لوصولهم إلى كربلاء. الحقيقة هذه شبهة باطلة، لأنه لو نحسب المسافة الزمنية من خروج السبايا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، رجوعهم إلى كربلاء، المسافة الزمنية الفاصل الزمني كافي لرجوعهم إلى كربلاء في يوم العشرين من صفر بالضبط ولنفس السنة. وذلك كالآتي: خرجوا من كربلاء يوم 11 من شهر محرم، دخلوا الكوفة يوم 12، قريب الكوفة عن كربلاء، بقوا في الكوفة أياما قلائل ثم تحركوا منها إلى الشام، دخلوا الشام في اليوم الأول من شهر صفر، بقوا في الشام 3 أيام ثم خرجوا من الشام. افرض أنهم خرجوا من الشام يوم 4 صفر، من 4 صفر إلى 20 صفر قرابة 17 يوم، 17 يوم كافية لوصولهم إلى كربلاء. إذن هذه الشبهة أيضا شبهة باطلة. النتيجة حاول البعض بأسلوب أو بآخر تضعيف زيارة الأربعين والتشكيك في زيارة الأربعين من أجل إلغاء هذه الزيارة بشكل أو بآخر. وهذه المحاولات قديمة وليس جديدة، من أيام العباسيين حاولوا محاربة زيارة الحسين يوم 40، لأن أكبر تجمع سنوي عند قبر سيد الشهداء عليه السلام ورزقنا الله تعالى وإياكم زيارته بالنصر القريب إن شاء الله، أكبر تجمع ويوم 20 من صفر عند الحسين عليه السلام، يوم عاشوراء على عظمته، ولكن التجمع فيه إما مساوي أو أقل من يوم 20. لماذا؟ سنويا هذا مألوف، لأن الناس يوم عاشوراء بعضهم منشغل بإقامة المواكب والهيئات والحسينيات والعزاء وقراءة المقتل، كل في بلده يستقرون في إقامة العزاء. أما يوم 20 من صفر العرف الجاري عند الطائفة قديما هو أن يتوجه الناس من كل حدب وصوب إلى زيارة الحسين سلام الله عليه، فلهذا يكون التجمع في 20 من صفر عند الحسين أكبر منه حتى من يوم عاشوراء سنويا هكذا. لا سيما سنة المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام، لأن الأئمة عليهم السلام حثونا على المشي لزيارة الحسين كما حثونا على أصل زيارة الحسين عليه السلام، وأن من زار الحسين عليه السلام ماشيا على قدميه كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة، رفع له 1000 درجة، كفر عنه 1000 سيئة بكل خطوة. هذا الثواب العظيم لمن مشى لزيارة الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن المشي يخلق من الروحانية ومن التفاعل ومن الانشداد للذكرى ولصاحبها عليه السلام ما لا يحصل في غير المشي، والشاهد على ذلك المشي إلى بيت الله الحرام. الحج غير الفريضة مستحب، الفريضة في محلها، في غير الفريضة مستحب استحباب أكيد وسنويا مستحب، العمرة كذلك، ولكن ورد استحباب المشي إلى بيت الله الحرام، حتى حج الحسن بن علي عليهما السلام ماشيا على قدميه من المدينة إلى مكة قرابة 400 كيلومتر، حج ماشيا على قدميه 25 مرة، والنجائب تقاد معه، الرواحل كانت تقاد معه حتى يتورم قدماه فيداوي قدماه. وهكذا كانت سنة المشي من أيام الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، الصحابة تابعين بإحسان، بقية الأئمة سلام الله عليهم، لماذا يمشون؟ بإمكانهم يركبون، لماذا يمشون؟ يتعبون، في نفس الوقت أيضا بعضهم يمرضون نتيجة المشي، تتورم قدمه، يحتاج إلى العلاج. هل يمكن لإنسان مسلم مؤمن يقول أن هذا العمل عمل غير عقلائي؟ هذا العمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأئمة عليهم السلام، الصحابة عملوا المشي إلى بيت الله الحرام، قطع مسافة 400 كيلو ليس بالأمر السهل، كان يتحملون تلك المشاق لأنها مستحب شرعي، ولأن المشي للمقصود يوجب شدة ارتباطك بالمقصود وعلقتك بالمقصود. تجرب المشي إن شاء الله، الله تعالى يرزقنا وإياكم العودة إلى حرم سيد الشهداء، أرواحنا له الفداء. جرب المشي قبل كربلاء ولو بعشرين كيلو، امشي مشي، صير عندك حالة روحانية عجيبة لا يمكن وصفها على المنبر إطلاقا، حالة عجيبة تصير عندك لما تمشي إلى حرم الإسلام. فكان شيعة الحسين عليه السلام يقصدونه مشيا كما يقصدونه ركبانا، وبعضهم من مسافات بعيدة. ابن الأثير يروي أنه حتى من قم كان يأتي بعض شيعة أهل البيت لزيارة الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام، وربما اعترضهم اللصوص في الطريق يسلبونهم يقتلون منهم، مضافا إلى اعتراضات السلطة الحاكمة العباسية. حتى سنة من السنين حرك عليهم الملك العباسي، حرك عليهم سفهاء الناس بمقربة من بغداد، خرج إليهم بعض الأمويين أو قل بعض الموالين لخط نعم بني أمية المعادين لأهل البيت عليهم السلام، بعض النواصب بتعبير صريح، بعض النواصب خرجوا إلى زوار الحسين عليه السلام بمقربة من بغداد وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وصلوا إلى الكرخ، حصل اشتباك بينهم وبين قوات السلطة، ومع ذلك واصلوا السير إلى حرم الحسين سلام الله عليه. في بعض الأدوار كان يقتل من العشرة واحد وما تركوا زيارة الحسين، في بعض الأدوار كانوا تقطع أيديهم وأرجلهم ومع ذلك ما تركوا زيارة الحسين. المرأة العجوز كانت تجمع من مثلا أجور غزلها أو من أثمان غزلها، تجمع شيئا فشيئا حتى يحصل مبلغ تزور به الحسين سلام الله عليه. المتوكل العباسي ثلاث مرات أمر بهدم قبر الحسين، الناس ما تركوا زيارة الحسين. أمر بحرث المنطقة قبيل القبر، ما تركوا زيارة الحسين. سلط المياه على قبر الحسين عليه السلام، فلما وصلت المياه قريبا من القبر لم يتجاسر الماء على الدنو إلى نفس موضع قبر سيد الشهداء عليه السلام، ووقف وتحير الماء، فعرفت هذه المنطقة التي لم يجسر فيها الماء على قبر الحسين عرفت بالحائر الحسيني. الحائر الحسيني سموه الحائر الحسيني لهذا السبب، باعتبار أن الماء حار واستدار ولم يتجاسر على قبر الحسين عليه السلام، عرف بالحائر الحسيني. والحائر الحسيني تقريبا هو ما ضمته القبة الشريفة المقدسة لسيد الشهداء عليه السلام، ما تحت القبة هذا هو الحائر الحسيني. ما زاد على ذلك حرم الحسين، ولكن الحائر أخص من الحرم الحسيني. مع ذلك الناس لم يتركوا. في الكوفة كان الوالي العباسي والوالي الأموي يعاقب كل من سار إلى حرم الحسين عليه السلام، وكانوا يسجنونهم في المطبق، سجن تحت الأرض مظلم لا يعرف فيه الليل من النهار، كان يسجنونهم ومع ذلك كانوا يسيرون لزيارة الحسين عليه السلام. محاولات جرت، أساليب مختلفة استخدمت من أجل صد الناس عن زيارته عليه السلام، لكن الموالين لأهل البيت استمروا في زيارته. والحقيقة هذا لتسديد من الله عز وجل عناية ربانية، لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يحفظ دينه من خلال شعائر سيد الشهداء. كانت زيارة الحسين وسائر شعائر الحسين عليه السلام مستهدفة قديما وحديثا، يحاول بعض الناس بأسلوب أو بآخر تضعيف هذه الشعائر، تفتيت هذه الشعائر. أنا أتذكر في الستينات مثلا طرحت فكرة من قبل البعض بأن تستبدل الحسينيات بمراكز ثقافية، هكذا طرحوا، قالوا الحسينيات هذه شيء رجعي شيء متفلت، ليش ما نستبدلها بمراكز ثقافية نلغي الحسينيات أصلا. بعضهم اقترحوا إلغاء العزاء والبكاء، أنه ليش نبكي الحسين، نحول هذه المجالس إلى مجالس محاضرات صرفة بدون بكاء، البكاء ظاهرة رجعية. قالوا بأن اللطم على الحسين عليه السلام بدعة، اللطم لا معنى له. توسلوا بمختلف الوسائل للقضاء على هذه الشعائر. البكاء عبروا عنه بأنه ظاهرة غير حضارية، هكذا في بعض صحفهم، البكاء قالوا ظاهرة غير حضارية. كذلك استهداف رموز هذا الخط المقدس بمختلف الوسائل، والغاية واحدة، الغاية هو أنهم يريدون أن يتخلصوا من كل صوت حسيني صادق، ومن كل خط ولائي صميمي مخلص، يريدون أن يتخلصوا منه. هم لا يهمهم الكيانات الهزيلة الضعيفة، هم إنما يخافون من كل صوت مؤثر وصادق ومخلص وفاعل في الساحة الإسلامية الحسينية، هم يخافونه، فلهذا يستهدفونه بمختلف الوسائل. كم عانى رجال منبر الحسين عليه السلام طول التاريخ، والعلماء الحسينيون طول التاريخ، يكفيك أن أعداد كبيرة بالمئات استشهد منهم في طول التاريخ. نفس الأزمة الأخيرة التي حدثت في عراق الإسلام الجريح، رأيتم وسمعتم كم استشهد في هذه الأزمة من علماء، كم قتل من رجال المنبر. كان المرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي على الله مقامه الشريف، هذا الرجل المجاهد كان صوتا حسينيا هادرا صادقا، اعتقلوه مرارا، عذبوه مرارا، إلى أن سقي السم على ما تفيد بعض التقارير من خلال بعض الفحوصات، ولم يكن له من العمر شيء طويل، ولكنه سقي السم في إحدى الاعتقالات. ولكنه هذا الرجل كان يحمل خشبته على ظهره، بتعبير دعب الخزاعي رحمه الله، قال لا زلت أحمل خشبتي على ظهري 50 سنة. حتى استشهد دعب الخزاعي رحمه الله، دعب مات شهيد، وشهيد بطريقة يصعب ذكرها على المنبر مفصلا، استشهد على كل حال دعب. وهكذا عشرات، هنالك قائمة طويلة لعلها تزيد على 200 أو 300 من علماء، علماء حوزة علمية، علماء منبر، استشهدوا في هذا الطريق، ولم تثنهم وسائل الظالمين وسائل المنافقين عن المضي قدما في هذا الطريق المقدس. هذا طريق أهل البيت عليهم السلام، وكلما كنت مخلصا في هذا الطريق كلما كنت مستهدفا أكثر. دائما المحاربة شجرة المثمرة، أكيد الشجرة غير المثمرة الناس لا شأن لهم بها، إنما تحارب الشجرة المثمرة عادة. كلما كنت أكثر صدقا وإخلاصا ونشاطا واستقامة، كلما كان الاستهداف أكبر. ومن هنا يجب أن تشكر الله عز وجل إذا عذبت من أجل سيد الشهداء، وذيت من أجل سيد الشهداء، ظلمت من أجل أهل البيت عليهم السلام. الواقع هذا شهادة شرف أن الإنسان يتحمل من أجلهم. اليوم الذي يرضى فيه عنك المنافقون هذا هو يوم حزنك، أما اليوم الذي يشتمونك فيه هذا يوم فرحك. يجب أن تشكر الله وتعرف أنك على حال، وإلا لماذا يستهدفونك؟ الحسين روحي له الفداء، وهو أطهر خلق الله عز وجل، ومن أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا. لاحظ كيف استهدف الحسين عليه السلام، كيف حاولوا تشويه صورة المشرقة للحسين عليه السلام. يوما قالوا عنه بأنه أشر، يوما قالوا عنه بأنه بطر، يوما قالوا عنه بأنه ظالم، يوما قالوا عنه بأنه مفسد، يوما قالوا عنه بأنه يخلق فتنة، يوما قالوا عنه بأنه خارجي من الخوارج. وهذه أصعب إشاعة أشاعوها حول الحسين عليه السلام أنه من الخوارج. بعد ما ضل شيء من الخوارج خرج من الدين، يعني الخوارج يعبر عنهم رسول الله بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهو الحسين عليه السلام بطهره واستقامته وعزه وشرفه، ومع ذلك أشاعوا حوله ذلك. ولكن ماذا كان جواب الحسين؟ جوابه هيهات من الذل. حاولوا أن يهزموه بمختلف الوسائل، أن يضعفوا من بريق نهضته عليه السلام، وأن يشككوا في نيته وفي إخلاصه وفي حركته، ولكنه عليه السلام وقف كالجبل الأشم يوم عاشوراء يقول: والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الدليل ولا أفر قرار العبيد، أنتم تضغطون وتضغطون حتى أستسلم، حتى أستسلم، حتى أنهزم، أنا لا أستسلم ولا أنهزم، لا أستسلم ولا أنهزم، لا أستسلم لكم، لا أعطيكم بيدي أعطاء الدليل، أنا أرفض. قسم يرفض ولكن يفر من الساحة، وقسم لا يرفض ويستمر في العمل. الحسين يقول: أنا لا أستسلم ولا أنهزم، أنا أيضا موجود، ولا أفر فرار العبيد، لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وهكذا كان أسوة صلوات الله عليه. أهل بيته كم تحملوا؟ سبايا أهل البيت بنات رسول الله وهن أشرف خلق الله آنذاك، أشرف نساء على الإطلاق. الإمام السجاد عليه السلام حجة الله على خلقه، زينب عليه السلام وأمثال زينب كم تحملوا في طريق السبيل. تصور يعني أول تالي إلها سابقة أنه زينب وهي المخدرة العفيفة، أنها تساق مسلية على أحلاس أقتاب الجمال من غير غطاء ولا غطاء، تقطع مسافات وبيد من بيد ناس أجلاق لئام لا يعرفون قدرهم، لا يعرفون مكانتهم. ماذا جرى على زينة الطريق؟ هذا كله هو قدوة لنا في واقع الأمر. أهل البيت أسوة لنا، أن نتعمل كما تعملوا من أجل خط الحسين عليه السلام، من أجل هذا الخط الأولائي، هذا الخط العقائدي الذي تلقيناه من علمائنا أئمتنا عليهم السلام، وتحمل أئمتنا من أجله ما تحملوا. تصور زينب عليه السلام طريق، وهي المخدرة، طريق طويل من الكوفة إلى الشام، وأشد ما عانوا عانوا في هذا الطريق من الكوفة إلى الشام. سلطوا عليهم من أجلاف أهل الشام من لا يعرفون لهم قدرا ولا يعرفون لهم حرمة. تصور خاصة إذا جن الليل على السبايا في الطريق، طريق موحش ظلام ليل، والذين حولهم ذئاب ضارية بصورة بشر، وهن مخدرات رسول الله، أياما ويتاما وبذلك الحال فكل. وكلما دمعت عين واحد، يقول السجاد عليه السلام، كلما دمعت عين واحد منا قرعوه بسياقهم، اسكت طول الطريق الرؤوس أمامهم ومنها رأس الحسين عليه السلام، الشتم والضرب والسب، كلما نادت وأبته شتموا أباه، إذا الطفل نادت وأجده وعليه شتموا عليا سلام، ضربوها. ابن زياد يصعد المنبر يصف الحسين ويعز علينا ذلك، ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، يصف الحسين لعلكم سمعتم قصة المهتل أو قصة السبايا وخطبة ابن زياد حينما صعد المنبر، قال الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب، الحسين كذاب وابن كذاب، هؤلاء يحكمون باسم رسول الله، بني أمية ما يحكمون على أنهم دولة علمانية، لا يحكمون باسم الإسلام، يصفون الحسين بأنه كذاب ابن الكذاب. يقوم له ابن عفيف قال إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك، يلتفت لزينب يقول لها الحمد لله الذي شفى قلبي من أخيك الحسين، ترده زينب يرفع صوته على زينب ليضربها، يقوم عمرو بن حريث يقول له إنها امرأة فكلة لا تؤاخى بمنطقها اتركها، لم يضربها بالساوط لكنه علمها بكلماته تشمت بها شتم أباها، يرفع رأس الحسين روحي له الفداء، ذلك الرأس المقدس، تلك الشيبة البهية المخضوبة بالدماء، ذاك الخد المطرب بالترباء، تلك الهامة الشريفة التي عليها أثر ضربة سيف مالك بن النسر الكندي، تلك الجبهة التي عليها أثر حجارة أبي الحتوف الجعفي، الرأس الشريف بذلك الحال يشيل ابن زياد بين يديه ويأخذ الصوت يضرب به شفتي الحسين، يقول لقد أسرع إليك الشيب أبا عبد الله ويلعب بسوقه بلحية الحسين عليه السلام، هذا كله أمام زينب بنات رسول الله، حبسوهم بالكربة. وهكذا لما وصلوا إلى الشام في بدء الشام أيضا أنزلوهم عند باب الساعات في أول الشام، اليوم يسموها باب توما، إذا وصلتوا إلى دمشق شفتوا باب توما تذكروا كلامي، تذكروا هذه المصيبة. لما وصلوا إلى باب توما أمر يزيد أن يرجلوهم من الرواحل وجاءوا بالحبال فشدوهم به، الحبال ما إلها سابقة طول الطريق إلا في دمشق، كان الإمام السجاد مغللا بالأغلال مقيدا بالجامعة التي تجمع اليدين إلى العنق، بهذه الكيفية كان الإمام عليه السلام، بهذه الكيفية تجمع اليدين إلى العنق، وكان فيها مسامير محددة، يقول للمنهال إن الجامعة أكلت لحم عنقي، مغلل بالأغلال. لما وصلوا إلى الشام ربقوه بالحبال، يقول عليه السلام فكان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب، تصور اليوم السجاد عليه السلام في عنقه الحبل ممدود إلى عنق زينب، شلون صورة هذه؟ ساعد الله قلبك يا رسول الله على ما صنعوا لأهل بيتك. ثم جاءوا بهم أوقفهم يزيد عند درج الجامع، لماذا؟ لأن درج الجامع كان أعلى، صحن الجامع كان أوطأ، فإذا وقفوا على درج الجامع الناس يتفرجون عليهم براحتهم، أراد أن يكون التفرج عليهم بشكل موسع، فلهذا قال السجاد عليه السلام يا يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذا الحال؟ قيل أنه أمر بالحبال فقطعت، ثم ضرب الجامع رفعوها عن عنق الإمام فسالت الدماء كالميزاب، الراوي يقول فسالت الدماء كالميزاب، ثم أخذ رأس الحسين عليه السلام وأخذ يضربه الشوط ويقول يوم بيوم بدر، تخطب زينب عليه السلام، يخطب الإمام السجاد عليه السلام، تنكشف الحقيقة لأكثر الناس، لأن الدعاية كانت عن هؤلاء خوارج، وكانوا حيث مروا في شوارع الشام وسككها شتموهم الناس خوارج. إلى أن خطب زينب، خطب الإمام السجاد عليه السلام، قال أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، إلى أن أكمل خطابه الشريف. لما انكشفت الحقيقة خاف يزيد من وقوع الفتنة عليه، انقلاب الأمر عليه، فأمر بتعجيل إرجاعهم إلى المدينة. الإمام السجاد عليه السلام طلب الرؤوس الشريفة حتى يعيدها إلى كربلاء، وعرض على عمته زينب عليه السلام، قال لها: عم زينب، ما ترين؟ قالت له: قل لحاد الركب أن يعرج بنا على كربلاء، نجدد العهد بأبيك الحسين، أنت حضر الدفن الحسين، أنا ما أحضر الدفن الحسين، أنا طلعت من كربلاء والحسين جثة بلا رأس مرمي على رمضاء كربلاء. رجعوا إلى أرض العراق، وردوا إلى أرض كربلاء. جابر الأنصاري رحمة الله عليه، الصحابي الجليل الذي كان يعرف بحبيب الحسين، كانت بينه وبين الحسين عليه السلام مودة وثيقة، جابر رحمه الله، هذا الرجل كان بصيرا مكفوف البصر، لم يحضر للقتال بين يدي الحسين عليه السلام، هذا أقبل، يقول الراوي: وكان في البصرة يومها، أقبل إلى الكوفة، وفي الكوفة اصطحب عطية العوفي من التابعين، قال له: انطلق معي إلى قبر الحسين بن علي عليه السلام. الأيام أيام شدة، ممنوع الزيارة لقبر الحسين عليه السلام، الكوفة حرس الكوفة على الحدود يمنعون كل من يريد التوجه إلى كربلاء. يقول عطية: خرجنا سرا خفية نمشي في الليل ونكمن في النهار. هذه عظمة الظهر، أن الطريق كله فيه مسالح، ما يعبر عنها بالمسالح، مخافر الشرطة والعسكر في الطريق. كنا نمشي في الليل ونكمن في النهار حتى وردنا كربلاء. دخل جابر رضوان الله عليه إلى نهر الفرات فاغتسل غسل الزيارة احتراما لقبر الحسين عليه السلام، اغتسل ولبس أحسن ملبسه احتراما أيضا لقبر الحسين، ثم نثر شيئا من الطيب على بدنه، ثم قال لي: يا عطية، قدني إلى قبر الحبيب أبي عبد الله، الله يرزقنا وإياكم زيارة قبر الحبيب عليه السلام. إذا تريد تبكي، هذا اليوم يوم بكاء، يوم عزاء، هذا اليوم ما في وقار، إذا تريد تبكي دائما حط الصورة بذهنك أنت تبكي، تصور نفسك مع جابر، خل نمشي مع جابر الأنصاري لنرى ماذا صنع جابر. يقول عطية: قدته إلى قبر أبي عبد الله حتى وصلنا إليه، قلت له: يا جابر، هذا قبر الحسين. فقال لي: يا عطية، ضع يدي عليه، لأنه كان مكفوف البصر. يقول: لما وضعت يدي على القبر وأحس ببرد تراب القبر، انفجر صائحا ثلاث مرات: يا حسين، يا حسين، يا حسين. ثم نادى حبيب لا يجيب حبيب، ثم أغمي عليه، رششت عليه الماء، أفاق وهو يقول: وأنا لك بالجواب أبا عبد الله، وقد شخبت أوداجك على أثبادك، وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين، وابن سيد المؤمنين، وابن سيدة نساء العالمين. طبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك، ولا شك في حياتك، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه يحيى بن زكريا، وجهل على قبور الشهداء فسلم عليهم، ثم التفت إلي وقال: يا عطية، أحبب محب آل محمد وابغض مبغض آل محمد صلوات الله عليهم. يا عطية، والذي نفسي بيده والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، لقد شاركناهم فيما دخلوا فيه. قلت: يا عطية، كيف نشاركهم ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح، والقوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم؟ فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المرء مع من أحب، من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. وبينا هو يحدثني وإذا بسواد مقبل من جهة الشام على أرض كربلاء. قلت: يا جابر، أرى سوادا مقبلا؟ فالتفت إلى غلامه قال له: انطلق واتنا بخبر السواد، فإن كان من العيون حتى نلجأ لملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ذهب الغلام فسرعان ما رجع وهو يلطم رأسه ويصيح: يا جابر، قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله. مأجور مأجور، بعدك مع جابر أو لا؟ تصور نفسك تتحرك مع جابر، ها؟ قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله، هذا زين العابدين جاء بعماته وأخواته لزيارة قبر الحسين عليه السلام. فرمى جابر عمامته وقام يركض مكشوف الرأس حافي القدمين بشيبته وعلى كبر سنه، حتى وصل إلى الإمام السجاد فسلم عليه وطاطا على يديه يقبلهما. فرفع الإمام عليه السلام رأس جابر بيده وقال له: من جابر؟ قال: بلى فداك جابر يا ابن رسول الله. الإمام عليه السلام قلبه محمل بالألم، شافها فرصة أن يشكو لجابر، لهذا بمجرد قال: بلى أنا جابر، صاح الإمام: يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا أحرقت خيامنا، يا جابر يا عم بهذا المشان، ذبحة وحسين وهليل عدوى، يا أنا وما ظل شريد من العدنى، حتى الرضيع ذبح عطشان عطشان. بعد مصيبة الإمام صعب علي أن يشرح الجابر، مصيبة المتعلقة بما جرى على بنات رسول الله. شقل لك يا جابر ما بيلسان، على وجوه فر النسوان، اي على وجوه فر، اي حسب للبلكان وليان تقوم وتصول على الفرسان، يا ويلي لقنهم ضحايا على الكربان، وأخذ يشكو لجابر ما رآه في طريق السبا. جابر يا عم رأيتك الشوف يوم رحت للشام مكتوب وعمات تتراجف من الخوف، تمنيت لن شاسات الحتوف ولا شوف بين أهل الرزق. وكذا بث الإمام عليه السلام يا شكوى وإلى جابر الأنصاري لما ورجوا كربلاء التفتت مولاتنا زينب إلى الإمام زين العابدين. الإمام السجاد هو الذي حضر الدفن والذي يعرف القبور، زينب لم تحضر الدفن. التفتت إلى الإمام السجاد قالت له يا ابن أخي دلني على قبر أبيك الحسين. أخذ الإمام بيد عمتي زينب إلى أن وصلت قبر أبي عبد الله. لما كبت عليه يقول الراوي فتحت باعيها واحتضنت القبر. الله أكبر. فتحت باعيها واحتضنت القبر تنضح بدموع عينيها. يا حسين زينب من عفته للشام عدوان السبت. واليوم جيت يا لدللته يا تقلك ودمعته سكته. وصيتك يا خويا نفدته يا والعيال يا ابن ام حفظته. يقول له ابا عبد الله هذه امانتك ردت تارما، وصيتني بالعيال بالاطفال ارجعتهم سالمين رغم مشقة هذه الرحلة المؤلمة المحزنة، لكن مع ذلك أرجعت إليك الأمانة سالمة. هؤلاء عيالك أطفالك، لكن معذرة أبا عبد الله إلا طفلة واحدة بقيت في الشام. إلا طفلة واحدة بقيت في وصيتك يا خويا نفذتها والعيال يا ابن امي احفظتها يا واليوم عد قبرك جبت. خويا لوحن صعب، كل ما اريد اقرا الابيات صعب علي يعلم الله وحق الرقي. خويا لا عين لا عن رقي ناشدت خويا على الراس صارت بنيته. ماتت على راسك يا ابا عبد الله. لا عن رقي ناشدتها على الراس صارت منيتها خويا وبالشام يا ابن ام الطلت. بعد الدور دور شكينا. بجات سكنا يا عم رخصيني اريد احشي ويا ابويا ونوراي. شو حال القبر بينا وبيني. بشت قالت يا عم احشش ما تحشين هو تسكن على قبر حسين. هو تسكن على قبر حسين تشي يا ابويا الماجن ترضى من ابجي. علمني شقل للناس شحسي لا قالوا يا سكنة تدلل شوي وهكذا درنا على قبر أبي عبد الله وعلى قبر سعر الشهداء ثم انتقلنا إلى قبر حام الضحين قمر بني هاشم الله هنا المأسر المحرق للقلوب عند قبر كافل العيال أبي الفضل العباس يا أخويا يا أخويا يا أبو فاضي يا إلجينا وعلى قبرك يغد ونخناك يا عزنا ومدنا هذا المحامل قوم ردنا لعند المدينة وفرجدنا مهم ناس بنمشي وحدنا معي معي مأجور يوم 40 يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما اعلمها ما حال جثة ميتين في ارضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها اخواني بدموعكم بزفارتكم قبل ما تجفف دمعك اسألك الدعاء معي بصوت واحد يوم 40 يوم قضاء الحاجات يوم الوسيلة التوسل بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا موضع حاجات الطالبين يا ولي المؤمنين فرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة كشعب فلسطين المظلوم وشعبنا المسلم الجريح في العراق اللهم أعدنا إلى رحاب مولانا سيد الشهداء عليه السلام منتصرين قريبا يا الله اللهم آمن بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين أسألكم الدعاء يوم عظيم يدعو بعضنا للبعض الآخر دعاء المؤمن في حق أخيه المؤمن مستجاب أسألكم الدعاء اذكروا حاجاتكم اللهم اكشف كروبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اشكر عيوبنا اللهم فرح قلوبنا اللهم حقق بفضلك مطالبنا اللهم أحسن عواقبنا اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين اللهم ارزقنا زيارتهم عاجلا وشفاعتهم عاجلا. اللهم عجل فرج وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديك. اللهم تقبل منا هذا القليل والسادة المؤسسين الكرام والمستمعين الأكارم. اللهم من أرادنا والمؤمنين بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، ورد كيدهم إلى نحورهم، لا سيما من أعني منهم. اللهم اهدهم من ضلالتهم وبصرهم من عمايتهم، فإن تمردوا عليك وحاربوا أولياءك اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، وألق بأسهم بينهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. إخواني المستمعون والمؤسسون وجميع من أوصاني بالدعاء، اللهم تقبل عملنا وعملهم، اللهم ارحم عبرتنا في هذا اليوم، اللهم ارحم زفرتنا، اللهم اجعل هذا القليل ذخيرة لنا ولهم يوم اللقاء، وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء. صلاتك عليهم كل صباح ومساء، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.